قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. فالمسلم مثل النخلة في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها. هذا يعني النخلة ما تيبس، لا يسقط ورقها، وبعدين بسر رطب تمر، يعني سواء كان رطبا أو يابسا أو إذا جف، ثم خشبها ورقها وأغصانها تستعمل جذوعا وحطبا وعصيا وحصرا وحبالا وأواني، وتسقف بها الأسقف. النوى يستعمل علف للدواب، يستظل بظلها، بشكلها يستمتع، وجمال نباتها فيها منافع عظيمة. والمؤمن كذلك ينتفع به انتفاعات عظيمة بأخلاقه وبماله وصدقاته وبتعليمه وتفهيمه وبحسن معاملته ولطافته. منافع المؤمن عظيمة مثل منافع النخلة وأعظم. ثم المؤمن أعماله متنوعة، يعني النخلة الآن فيه تمر، فيه رطب أحمر وأصفر، وفيها الرطب ثم التمر إذا جف يبس ثم يؤكل ويستفاد منه مدار العام، مو فقط الرطب في الصيف، حتى التمر في الشتاء. شوف منافع، يعني منافع ممتدة على طيلة العام. المسلم يواظب على صلاته وعلى صيامه وقراءته وذكره وصدقته وصلة الرحم عنده. هذا المؤمن لا ينقطع منه الخير أبدا، مثل أوراق النخلة دائمة ما تسقط. المسلم ينتفع به ليلا ونهارا، حتى لو مات المؤمن هذا يخلف عملا صالحا، يخلف ولدا صالحا، يخلف صدقة جارية ينتفع بها. المؤمن مبارك أينما حل وارتحل، في الحضر وفي السفر، ينتفع منه حتى الطير والدواب، حتى الطير والدواب. مبارك المؤمن مثل النخلة. إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، ويبر أباه، يصل أرحامه، يبر أباه وأمه، يصل أرحامه وقرابته، يكرم جاره، يقري ضيفه، يضيف المألوف، يعين المحتاج، ينصر المظلوم، يقضي الحوائج، ينفع من خالطه، يعلم، ثابت على دينه وعقيدته ومنهجه.